بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس أما بعد إخوتي وأخواتي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وقد مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة يدعو إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة ما حمل سلاحا ولا سل سيفا ولا قتل من المشركين أحدا بل كان أصحابه رضوان الله عليهم يتعرضون لأنواع شتى من التعذيب كانوا يأتون بالرجل يجيعونه ويعطشونه ويلقونه في حر الشمس ويضعون على صدره الصخرة العظيمة يقولون له واللات والعزى لا ندعك حتى تكفر بمحمد وإله محمد والنبي صلى الله عليه وسلم في نفسه تعرض لثلاثة أنواع من الحرب الحرب الاقتصادية المتمثلة في المقاطعة التي دامت 3 سنين محصورا في شعب بني هاشم حتى أكل هو وأصحابه أوراق الشجر يقول سعد رضي الله عنه وإن أحدنا ليضع كما تضع الشاة ثم الحرب النفسية المتمثلة في الإشاعات القوية التي يطلقونها فتارة يقولون ساحر وتارة شاعر وتارة كاهن وتارة مجنون وتارة تتنزل عليه أساطير الأولين وتارة إنما يعلمه بشر ونحو ذلك من الأباطيل ثم ثالثا حرب التصفية الجسدية التي راح ضحيتها ياسر وزوجه سمية بنت خياط وكان من جراء تلك الحرب أن زنيرة تلك الجارية الرومية ذهب بصرها من أثر التعذيب ونبينا صلى الله عليه وسلم يطرح على رأسه سل الجزور وهو ساجد عند الكعبة وفي كل تلك الأحوال كان الصحابة عليهم من الله الرضوان يستأذنونه في القتال وكان يقول إني لم أمر بعد ما أمرت بالقتال فهو عليه الصلاة والسلام عبد الله ورسوله مقيد بأمر الله وشرعه ودينه والله سبحانه كان يأمره بالصبر الجميل والصفح الجميل والهجر الجميل الصبر الجميل الذي لا جزع معه والصفح الجميل الذي لا أذى معه والهجر الجميل الذي لا أسف معه صلوات ربي وسلامه عليه ثم بعد ذلك لما هاجر إلى المدينة وقامت للمسلمين دولة وصار لأهل الإسلام قوة مع كونهم قلة مستضعفين في الأرض جاء تشريع الجهاد وكان تشريع الجهاد على مراحل على سنة الله عز وجل في التدرج بعباده أما المرحلة الأولى فكان مجرد إذن بالقتال قال سبحانه أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ثم جاءت المرحلة الثانية وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ثم جاءت المرحلة الثالثة وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين وفي سبيل الإعداد للجهاد في سبيل الله عز وجل ربنا جل جلاله أمرنا بإعداد القوة فقال جل من قائل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وصح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي وقال عليه الصلاة والسلام من تعلم الرماية ثم تركها فليس منا حثا لأصحابه على تعلم هذا الفن من فنون القتال. وفي سبيل الإعداد أيضا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يسابق بين الخيل المضمرة من مسجد بني زريق إلى ثنية الوداع، وكان يسابق كذلك بين الخيل التي لم تضمر، وكان عليه الصلاة والسلام يجري المسابقات بين أصحابه ركضا ويعلن النتيجة بأن خير رجالتنا سلمة بن الأكوع، وخير فرساننا أبو قتادة، سلاح المشاة الأول عليه والبارز فيه سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، وسلاح الفرسان الأول عليه والبارز فيه هو أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه. ولما وجد عليه الصلاة والسلام بعض الصحابة يترامون بالسهام قال: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. ولما رأى الحسن والحسين رضوان الله عليهما وهما طفلان صغيران يتصارعان طفق يشجعهما يقول: إيه حسن إيه حسين، يشجعهما صلوات ربي وسلامه عليه من أجل أن يربى هذا النشأ على معاني القوة والرجولة والبذل والفداء والدفاع عن النفس ومقاومة الأعداء ونحو ذلك من المعاني العظيمة التي فقدها أكثر الناس، فصار من طباعهم الخنوسة والرضا بالدون والركون للظالمين ونحو ذلك من خسيس المعاني. إخوتي وأخواتي، الجهاد الأصل فيه أنه فرض كفاية. الجهاد أعني ها هنا بمعنى القتال ومجالدة العدو ومواجهة المقاتلين، الأصل فيه أنه فرض كفاية. دليل ذلك قول ربنا جل جلاله: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. فالله جل جلاله بيّن أنه لا يتأتى أن يخرج الناس كلهم أجمعون للقتال. ثم السنة العملية، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم تارة كان يخرج بنفسه، فقد غزا عليه الصلاة والسلام 27 غزوة قاتل في 9 منهن، وتارة ما كان يخرج بل يوجه بعثا من أصحابه، قد يكونون سرية وقد يكونون جيشا. وكان عليه الصلاة والسلام من هديه أنه يوصي قائد هذا الجيش يقول له: أغزوا بسم الله، قاتلوا من كفر بالله، لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا امرأة. هكذا حربنا معشر المسلمين حرب أخلاقية، فيها أخلاق فيها قيم. النبي عليه الصلاة والسلام يوصي قائد الجيش بتقوى الله وبمن معه من الأجناد خيرا، ثم يقول لو أغزوا بسم الله. فقتالنا معشر المسلمين بسم الله، لا من أجل زعيم ولا من أجل لون ولا من أجل جنسية ولا قومية، بل جهادنا من أجل الله. قاتلوا بسم الله، قاتلوا من كفر بالله. ثم يقول: لا تغلوا، لا يكن منكم غلول، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، ولا تغدروا، فإنه ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. ولا تمثلوا، عدوك الكافر لا تمثل به، هذه قيمنا معشر المسلمين. ولذلك يوم بدر لما أسر من المشركين 70 وكان من بينهم سهيل ابن عمرو العامري، رجل خطيب مصقع وشاعر مفوه يحرض على قتال النبي صلى الله عليه وسلم، قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله دعني أنزع ثنيتيه فلا يقوم عليك خطيبا بعد اليوم أبدا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يا عمر، لا أمثل به فيمثل الله بي وإن كنت نبيا، لا أمثل به فيمثل الله بي وإن كنت نبيا، لا تغلوا، لا تغدروا، لا تمثلوا، لا تقتلوا امرأة. هؤلاء النساء من المستضعفين، والغالب أن المرأة لا تشارك في قتال ولا تعين عليه. ولما كان في بعض مغازيه فوجد امرأة مقتولة، قال عليه الصلاة والسلام: ما كانت هذه لتقاتل. أنكر على الصحابة رضوان الله عليهم قتل امرأة واحدة. وانظروا إلى ما يفعل أعداء الله اليهود في أيامنا هذه من قتل، من استهداف النساء والأطفال والشيوخ الكبار، واستهداف المساجد والمدارس والمشافي والكنائس وغير ذلك من الأماكن التي هي ليست مظنة أن تكون ثكنات عسكرية ولا أن يتأتى من أهلها قتال، لكن هؤلاء القوم لا أخلاق لهم. ومن قبل ذلك لما غزا الصليبيون أفغانستان ومن بعدها العراق، كان هذا دينهم وديدنهم، مفهوم الحرب الشاملة والأرض المحروقة التي لا تغادر أحدا ولا تفرق بين شيخ كبير وطفل رضيع وامرأة عجوز وامرأة آمنة في بيتها، فإنهم يقتلون بغير حساب. أقول إخوتي وأخواتي بأن الجهاد الأصل فيه أنه فرض كفاية، لكنه قد يتعين، قد يكون فرضا عينيا، وذلك في أحوال أربعة. الحالة الأولى عند التقاء الصفين، إذا التقى الصفان ها هنا تعين الجهاد على من حضر. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ثم الحالة الثانية فيما لو كان النفير عاما، لو أن الحاكم إمام المسلمين الذي يقاتل باسم الله ودفاعا عن دين الله من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا، أمر بأن يخرج الناس كلهم أجمعون، فها هنا يكون الجهاد متعينا. مثال ذلك ما كان في غزوة تبوك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الكل بأن يخرجوا، أمر الجميع بالخروج، فانقسم الناس إلى أربع طوائف. الطائفة الأولى المؤمنون المخلصون الطيبون الذين استجابوا لله والرسول، ثم الطائفة الثانية أصحاب الأعذار الذين قال الله فيهم: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ثم الطائفة الثالثة مؤمنون طيبون لكن غلبت عليهم ميول إلى الدعة والراحة، لأن الزمان زمان حر، وهم الذين خلفوا كان منهم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع، وهم الذين هجرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 50 ليلة حتى نزلت توبتهم من السماء. ثم الصنف الرابع وهم المنافقون الذين جعلوا يعتذرون بالأعذار الواهية والتعلات الباطلة، فمنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ومنهم من يتسلل لواذا وهكذا. فإذا كان النفير عاما فإن الجهاد فرض متعين. ثم الحالة الثالثة فيما لو عين الإمام نفرا، قال الكتيبة رقمها كذا أو اسمها كذا، هؤلاء مطلوب منهم أن يتوجهوا ناحية كذا، فهذه الحالة يكون الجهاد فرضا متعينا على هؤلاء الذين عينوا بأمر الإمام، بأمر الحاكم، بأمر قائد الجيش. ثم الحالة الرابعة فيما لو دهم العدو بلدا للمسلمين، فيكون جهاد هذا العدو متعينا على أهل تلك البلد، فإذا لم تحصل الكفاية بهم انتقلت العينية إلى من يليهم من بلاد المسلمين. مثال ذلك ما هو حاصل اليوم في الأرض المباركة أرض فلسطين التي ذكر الله بالبركة في القرآن في 5 مواضع. هؤلاء أهل فلسطين كل قادر منهم على الجهاد فإن الجهاد متعين في حقه دفعا لأذى اليهودي واستخلاصا للحق من براثنهم وحماية لمسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وللأرض المباركة التي دفن فيها من الأنبياء الجم الغفير وبارك الله فيها بكثرة ما أنبت من الأشجار والثمار. هذا الجهاد فرض متعين، ولذلك إذا قال المنافقون الآن بأن أهل فلسطين قد أثاروا حربا وما كان ينبغي لهم ذلك، نقول بل الحرب مثارة منذ أن وطئ الإنجليز هذه الأرض المباركة، ومن ثم قاموا بتسليمها لليهود وتمكينهم منها، فإن جهاد الإنجليز ثم من بعدهم جهاد اليهود فرض متعين على أرض فلسطين. فإذا قالوا بأنها معركة غير متكافئة والقوة ليست متماثلة، نقول لهم متى جاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه منتظرين تكافؤا وتماثلا؟ وقد قرأنا في السيرة أنهم خرجوا إلى معركة بدر وكان كل ثلاثة يعتقبون بعيرا وما معهم إلا فرسان وستة أسياف، فنصر الله القلة القليلة المؤمنة على الكثرة الكافرة، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فهذه حالات أربعة يكون الجهاد فيها فرضا متعينا على كل قادر. إخوتي وأخواتي، في سبيل الإعداد لهذا الجهاد لا بد من الإعداد النفسي أولا، الإعداد النفسي بتربية الناس على معاني الإيمان وحقائق الإسلام وقواعد الحلال والحرام وتزويدهم بشحنة إيمانية من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وحال أصحابه الأعلام عليهم من الله الرضوان، وهذا الذي قام به إخواننا في الأرض المباركة حتى رأينا ضروبا من البطولة والثبات والرجولة والفداء، ما أقول من رجالهم بل من رجالهم ونسائهم وأطفالهم، رأينا أما يموت لها ولدان ثم بعد ذلك هي فرحة مستبشرة وتخبر بأن المرأة الفلسطينية ولادة وأنهم سيلدون ويملؤون الأرض بأمثال هؤلاء الرجال، وتحمد الله على استشهادهم. وكذلك رأينا من الرجال من ينقل إليه خبر استشهاد أولاده فيدخل عليهم ويراهم بأم عينيه ثم يخر لله ساجدا، وسمعناهم يحمدون الله عز وجل حتى كانوا مضرب المثل للدنيا كلها، وبدأ كثير من الناس ينقبون عن هذا الدين الذي يعطي هذه الشحنة الإيمانية والقوة الرحمانية التي تضاهي بل تفوق قوة الجبال الراسيات، إرادة تكسر الحديد، لا يبالون بالذي يصيبهم من تهديم بيوتهم وتجريف زروعهم وتخريب ديارهم وإزهاق أرواحهم وتقتيل أولادهم ونسائهم، كل هذا لا يبالون به في سبيل الله ونصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الشحنة الإيمانية هي التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعها حين يقول يوم بدر والذي نفسي بيده لا يقاتلنهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة، وحين يقول يوم أحد من يأخذ هذا بحقه ويرفع سيفه فيقول بعضهم وما حقه يا رسول الله؟ قال أن يضرب به حتى ينكسر، فيأخذه أبو دجانة سماك بن خرشة رضي الله عنه يحمله متبخترا به بين الصفين، فيقول عليه الصلاة والسلام إنها لمشية يبغضها الله ورسوله إلا في هذا الموطن، لا بد أن نظهر للعدو قوة. وكذلك في عمرة القضية يقول رحم الله رجلا أراهم من نفسه قوة، ويطبع عليه الصلاة والسلام يكشف عن عاتقه الأيمن ثم يأمرهم بالإيضاع والهرولة والرمل من أجل أن يري هؤلاء الذين أشاعوا بأن المسلمين قد أوهنتهم حمى يثرب. هذا هو الإعداد المعنوي. ثم بعد ذلك الإعداد الجسدي في تعلم الرماية، في المحافظة على اللياقة البدنية بالركض ونحوه، بالتدرب على فنون القتال والنزو على الخيل، فإن الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة، بإقامة المعاهد العسكرية التي تعلم الناس فنون القتال وضروب البسالة والفداء، بتزويد هؤلاء المجاهدين بسائر العلوم العصرية التي يستعينون بها على تصنيع أسلحتهم وتطوير خططهم ونحو ذلك، مما يدخل كله تحت قول ربنا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. الله جل جلاله ما كلفنا بأن تكون قوتنا مكافئة لقوة عدونا، فإنا لا ننصر بعدد ولا عدة، وإنما ننصر بطاعتنا لله عز وجل، بارتباطنا به، بتوكلنا عليه، بدفاعنا عن دينه، ويهزم عدونا بمعصيته لله عز وجل. وهذا الذي تظهر آثاره في معركة طوفان الأقصى التي يقودها رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صلى الله عز وجل أن يثبت أقدامهم ويقوي شوكتهم ويجمع كلمتهم ويسدد رميتهم وينصرهم على من عاداهم، إنه خير المسؤولين وخير المعطين. والحمد لله في البدء والختام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.